الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: فائدة من السؤالات التي تعم سؤال الاستفسار ذا أهم بأن يكون اللفظ ذا غرابة أو مجملا لطلب الإجابة، كذلك التقسيم أن يرددا بين الذي ممنوع بعض عددا جوابه بالحمل للمذكور بلغة أو عرف أو ظهور، والاعتراضات الجميع راجعة للمنع أو معارضات واقعة. قال رحمه الله: فائدة من السؤالات التي لا تختص بالقياس سؤال الاستفسار بأن يكون في اللفظ غرابة أو مجمل فيطلب به البيان وهو أهم الكل. جاز لك أن تمنعه. قال: سؤال الاستفسار بأن يكون في اللفظ غرابة أو مجمل فيطلب من قتل بالزخيف قتل به. قل ما مراد بالزخيف؟ قل لا زخيخ. زخيخ هذا مثال الغرابة. أو مجمل. مجمل عندي عين. قل ما مراد بكل عين واضح. قل لك ثم تحل الباخرة والجارية والنقطي أي فيطلب به البيان وهو أهم الكل. قال: والتقسيم وهو أن يتردد اللفظ بين ممنوع وغيره فيبين بإرادة الصواب بلغة أو. لك ما مرادك أي تريد علشان نعرف يصح التعليم ليه والله. يقول البيع يفيد الملك. يقول لك ما مرادك بالبيع؟ مطرق البيع ما هو صحيح، يعني البيع في خيار ما يفيد الملك إلا بانتهاء خيار، أو البيع الذي لا خيار فيه ما هو إلا بعد ترك. قال: فيبين بإرادة الصواب بلغة أو عرف أو ظهور. والاعتراضات كلها ترجع للمنع. هذا عند ابن الحاجة والمعارضة. نعم للمنع والمعارضة. السلف كلها راجعة للمنع. ما عندهم المعارضة حملها على المنع ولا كيف؟ كل عين هي بعضهم بلغها إلى 28 بعضهم صار على 6 مختلفة. لكن ابن حازم قال لها كلها راجعة إلى المعارضة أو المنع حد لا يبرئ. وابن السلفي قال كلها راجعة للمنع التفرع عن المنع. قال: تنبيه من القياس ما هو الجلي ذا النفي في فارقه قطعي أو ذو احتمال ضعفه قوي، فغير هذين هو الخفي. ومنه ما يسمى قياس العلة أي الذي فيه صريحا أتت، أما الذي يعرف بالدلالة أي بإضافة له في الجملة فهو بلازم لها فالأثر، فما بحكم ألحق معتبر. والجمع إن يكن بنفي بنفي الفارق قياس معنى الأصل ذا للحاذق. لا تقسم القياس قسم إلى قياس جلي قياس ظاهر وخفي. قياس الجلي مفهوم الموافقة، سماه الشافعي قياس جلي وقياس في معنى الأصل، وبعضهم سماه الإلحاق بنفي الفارق، وبعضهم سماه تنقيح المناط أحيانا. هذا كله مفهوم الموافقة. قياس الظاهر الظاهر ما كان جمعه فيه بين الفرع والأصل بالعلة، والخفي ما استدل ابن السلفي بقياس التفاحة على البرير بجامع الطعم إذ لا يوجد ما علل به فيه إلا الطعم، إلا الأخرى ما تجد. قال: من القياس جلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق. تم الشافعي قياس الجلي والقياس في معنى الأصل. أحيانا يقول لك نفي الفارق، الفرق بين يبوث الماء بالراكب أو يبوث ماء معون وصبوه. لا فرق. ما الفرق بين أكل مال اليتيم وإراقه وإحرامه؟ أليس كله تفويض؟ نعم كله تفويض. هو أربع قطع مساوي وأولى، وكل منهم ظن وقطع. قال: من القياس جلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان فيه احتمال ضعيف، وما سواها هو الخفي. مثال الاحتمال الضعيف قياس الحاق والأمة بالعبد في سراية فيه حديث صلى الله عليه وسلم: من عتق شركا له في عبد عتق عليه سائله باقي، وقوم قيمة عدين وأعطي شركاءه في السراء. قال كذلك لم ما الفرق إلا ذق. قال: لا يمكن الشارع راعى الذكر لأنه إذا عتق وجب عليه من أحكام الشرع ما لا يجب على الأم، ذلك وجوب الجمعة والجهاد وقبول الشهادة والميراث. قالوا صحيح هذا يعتبر السال، لكن باب العتق سوى بينهما. هنا وجب العتق على الإنسان سواء اعتقل كرنا وانثى صغير مكبر. قال وما سواها هو الخفي. الخفي بحيث ما استلوا ومنه ما يسمى قياس العلة، وهو ما كانت فيه العلة صريحة، ومنه قياس الدلالة. قياس الدلالة بعضهم قال ما هو الجمع بين الفرع والأصل لازم العلة وأثرها وحكمها، وعلى هذا هو قياس علة، لأنه اكتفى بلازم العلة عن العلة كقولك قياس النبي حرام قياس على الخمر بجامع الشدة، الشدة ملازمة للإستعار والعلة للإستعار، اكتفى بها عن العلة. وأثرها كقياس القطب المثقل على المحدد بجامع الإثم في كل منهما، العلة القتل عند العدوان اكتفى بأثر عنه، والحكم كقياسك الأطراف على النفس بجامع وجوب القصاص في كل منهم الضيع، والاعتداء على العضو ليس كالنفس، والضيع ليست كذلك، وهكذا القصاص. بعضهم قال هو قال النظير حكم النظير كقياس النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالنذر، الصوم على الميت بالنذر بقضاء الدين عنه. امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر الصوم لفأصوم عنها، قال نعم رأيت إن كان على أمك دين فقضيت كان يدي عنها، قالت عقل فدين الله حق العلة الدينية والحكم أنه يدي عن كل منهم، حق الله وحق المخلوق. وفي قياسه القبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة للمحظور لم يقع، ولو قياسات من هذا النوع فيه ثم توريون التنبيه على أصل القياس. ومنه قياس الدلالة وهو ما كان بلازم العلة فبالأثر فبالحكم، ويسمى ما كان فيه الجمع بنفي الفارق قياسا في معنى الأصلي. قال خاتمة في الأدلة المختلف فيها، من ذاك الاستقراء في المرضي تتبع الكل من الجزئي ليثبت الحكم لذاك الكل، فما يرى مستوعبا للكل لا صورة النزاع ذو تمام، وذا يفيد القطع في الأحكام، وما به تتبع للأكثر فناقص يفيد ظن المكثر، وربما سمي في المغلب إلحاق فرد بالأعم الأغلبي. قال خاتمة للأدلة المختلف فيها، فمن ذلك الاستقراء، استقراء تتبع الجزئيات حتى تصل إلى قاعدة عامة، كاستقراء من الفاعل مرفوع المفعول به مرفوع. على قطع استقراء أن كل مخلوق يحرك حالته السفلي، فهو جلو أن التمساح يحرك العلو ما يحرك بعضهم قال انه هو حجة يعطى النادر حكم الغالب، وهو اللي استدل به الشاطبي على قطعية الشريعة النجاة لجلب المصالح ودفع المفاسد، قال لا تخرج ولا مسألة واحدة، ما تأثير مصلحة او تكسيرها او تأثير مفسدة او تقليل. قال عند الفقهاء دليل قطعي المستوفي قرار تام، وعند نابقة لا يفيد قال الاستقراء وهو تتبع جزئيات الأمر الكلي لإثبات الحكم الكلي، وهو ضربان تام، وهو ما استوعب فيه الجزئيات سوى صورة النزاع، وهو يفيد القطع عند الفقهاء ثلاثة مناطق سوى صورة النزاع، ولو كان مطلقا قال لا يفيد هذا السلم ذاكره، ولا يفيد القطع بالدليل دليلي قال قال وناقص، وهو ما ناقص كثير يقول لك الا المكله وان مكله. قال وهو ما تتبع فيه اكثرها، وهو يفيد الظن، وربما يسمى هذا الحاق الفرد بالأعم الأغلب. لكن اللي قالوا أنه حجة إلا مسألة خلاف، قال تعطى هذا حكم الغالب. يعني هذه المسألة المختلف فيها تعطى حكم الغالب. قال وربما يسمى هذا إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. جزاكم الله خير.